وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، عباد الله، هذا درسنا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكنا في باب عظيم وأمر يتنافس فيه المتنافسون ويشمر من أجل المشمرون ويعبد الله من أجل العابدون، ألا وهو رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة قالوا لا يرى، يستحال أن يرى، والجميع كذلك نفوا الرؤية، المعتزلة والخوارج والرافضة نفوا الرؤية، والأشاعرة قالوا يرى لكن ليس في جهة. وذكرنا أدلة أهل السنة والجماعة من الكتاب العزيز، وقرأنا شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولازمنا نتدارس ما جاء في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهي أحاديث متواترة مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى الله بيتا محتسبا، ورؤية الشفاعة والحوض ومسح الخير، وهذه بعض الشيخ خليل تعلمها كمان لا فهمه. رقم كم يا اخو؟ في رقم 22 الصفحة 17 و8 رقم الاخر 119. قال الإمام الزكي رحمه الله في صفحة 43 و100 رقم الاخر 19 و800، أخبرنا علي بن محمد بن عبد بن يعقوب، قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد، سفيان إيه؟ بن عيينة بن ميمون الهلالي، عالم أهل مكة، محدث أهل مكة وفقيهها، وكان مالك محدث المدينة، عالم المدينة، سفيان بمكة ومالك في المدينة، وكان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لذهب علم الحجاز. كان ابن عيينة على الأثر وعلى السنة رحمه الله تعالى. قال واخبرنا عبيد الله بن عمرو، قال اخبرنا حسين بن اسماعيل، قال حدثنا علي بن شعيب، قال حدثنا ابو اسامه، قال حدثنا سفيان بن عيينه، قال واخبرنا الحسن بن عثمان، قال اخبرنا احمد بن محمد بن زياد، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا علي بن عبد الله بن المدين ابو الحسن، علي بن عبد الله ابو الحسن امام الجر والتعليم وعالم من العلم والرجال، كان يقول بارك الله فيكم، يقول إذا قام سفيان لم نجلس مع الرجال. سفيان تلميذ علي بن مدين، وكان يقول علي بن مدين إذا قام سفيان لم نجلس مع الرجال، يعني سفيان إمام، إذا جلس جلسنا وإذا مشى مشينا. قال وأخبرنا الحسن، قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن يونس، قال حدثنا سليمان بن أشعث، قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح أنه سمعه يحدث عن أبيه أبو صالح، ذكوان السلمان عن ابي هريره قال قال الناس يا رسول الله انا وربنا يوم القيامه؟ سؤال. هذا السؤال يا اخوه يشغل المتعبدين فعلا. انا وربنا يوم القيامه. موسى عليه السلام قال قال ربي ارني انظر اليك. قال ربي ارني انظر اليك. موسى عليه السلام معناه النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول واسالك لذه النظر الى وجهك بغير ضراء مضره، لان المحب يتشوق الى رؤيه محبوبه. فالصحابه بيسالوا النبي عليه الصلاه والسلام هل نرى ربنا يوم القيامه؟ الذي لا زلنا نعبده، لا زلنا نسجد له، لا زلنا ندعوه، لا زلنا نناديه، لا زلنا نناجيه. هل نراه يوم القيامة؟ قال فهل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليست في سحاب؟ يعني كما أنكم ترون الشمس واضحة جلية بالظهيرة ليس دونها سحاب، كذلك ترون ربكم رؤية واضحة جلية لا خفاء فيها ولا غموض. معنى يا اخوان؟ قال قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ كم ليلة البدر؟ كم هي؟ ها؟ ست بعد ثمان، صارت كم؟ ستة وثمانية. الحساب بس بيه 6 8 4. قال في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية أحدهما. والله لحديث إسحاق بن إسماعيل قال أخرجه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أصحاب بن محمد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أكلنا نرى ربنا يوم القيامة؟ قال أكلكم يرى الشمس بنصف النهار وليس في السماء سحابة؟ قالوا نعم. قال والذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتها. أما رواية جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل سيد بجيلة رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة قال حدثنا عبد الشهاب عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. هنا يا إخوة تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح وعدم الغموض. قال لا تضارون ها عبد السلام لا تضارون الكبر يعني لا يصيب احدكم بيض معناها فكلكم سيرى. الروايه الثانيه التشبيه لا تضارون من التضارب والتزاحم. الاولى من ايه؟ من نفي الضيم والضيم مضروب يعني كلكم سواسير في الرؤيه. طيب الرواية الثانية التشديد لا تضامون من التضامن والتزامن. معنى لماذا يتضامن الناس ويتزاحمون؟ عندما يكون سحاب، عندما يكون غموض، عندما يكون غبار، عندما يكون قطر. يعني فرضنا القمر عليه جزء من السحاب، ترى من جهة ولا ترى من جهة أخرى. أو المؤمنون لرؤية ربهم لا يقع لهم تضامن وتزاحم، لأن الرؤية جميلة واضحة. وصل اسمك أكرم برهان. إذا تضامون بتخفيف من إيه؟ من الضيم، صح؟ وبالتشديد من التضامن والتزاحم. طيب كما ترون هذا اسم الإشارة عمد عليه على القمر، رؤية القمر. لا تضامون قلنا فيها ايه؟ روايتان بالتخفيف يعني والتشديد. فإن استطعتم شوفوا بقى، طوبى لمن حافظ على هاتين الصلاتين الفجر والعصر في جماعة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس صلاة ايه؟ الفجر، قبل الغروب صلاة ايه؟ العصر. وقرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه البخاري عن يوسف بن مسلم عن عاصم بن يوسف الأبوعي عن ابن شهاب بن عبد الله بن الصبيح قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن ناصر بن المحيي القاضي الواسط قال حدثنا علي بن محمد بن زكريا قال أخبرنا المعافى بن سليمان قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن عن زيد وابن أبي أنيسة عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستعاينون ربكم. بشرى لكم يا أهل السنة. معناه تعرفون قصة الرجل السني اللي جلس في أول النهار يجادل واحد من الشيعة الذين يكون رؤيا، فذكر له الأدلة من القرآن والأدلة من السنة والأدلة، كان مع جدا جدا وهذا الشيء لا يقتنع. ففي آخر المجلس قال السني أسأل الله ألا يجعلك تراه، ففزع الشيعة. أسأل الله شوف بيد عليه، لأن القرآن ما نفع معه، السنة ما نفعت معه. فقال له خلينا نجيب له إيه؟ دليل عقل. دليل إيه؟ عقل يمكن يمكن. قال له ابتدى عليه قال لو أنت الذي أنكرت رؤيا من الصباح. معنى؟ جزاكم الله خير. فبشرى لكم يا أهل السنة إنكم ستعاينون إيه؟ ربكم سبحانه وتعالى. طيب قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا عبد بن إبراهيم البزار. البزار يعني جامد في بلد البزار، بزار العطور والبذور والبذور وما إلى ذلك حبوب. ما رأيكم؟ طب البزاز ها الذي يبيع البز القماش بزاز. البزار يعني زي بيبيع الحبوب قريب من العطار، والبزاز يبيع الملابس. البز خزاز يبيع الملابس الحرير الخز والحرير. فإن أبو حنيفة رحمه الله خزازا يبيع الخز الحرير. معنى؟ فبسألكم الحلاق بيملك حلاق يبيع الحنك الغلب الغلب حلاق. طب الزيات يبيع الزيت زيت العربيات زيت الزيتون زيت الزيتون له فوائد كثيرة، منها أنه يبطل الشيء، الزحف بتاع الشيب ده اللي بيجي على الحياة والشعر، الزيت يوخر يبطل يوقف يوقف الآن يا شيخ ممكن واحد تشوف السنان لحيته سوداء تيجي بعد شهرين لحيته بيضاء من الضغط ومن الظروف والأحوال. ها ماذا بيحصل؟ أنا شفت، أنا أعرف واحد من سنة كده الشق لحيته سوداء، قابلته من قبل يومين فإذا بالبياض ضار في مكانه، سبحان الله. أنا أعرف واحد من الإخوة المشايخ ربما 35 سنة ولحيته من البيضاء وشعره راسه، أنا أعرفه شاب صغير، شاب صغير جدا ولحيته سوداء، سبحان الله. الزيت هذا من فوائده يا إخوة يبطئ زحف الشيء، خذوا فايدة. شفت لسه هو لسه شوية تتحرك نفسكم مع الزرع، خدت علينا المسألة. ها؟ تحاول تسيب الدماغ. مو شيء في اسباب جوهر يعني. ايوه صح، بس في سبب انك ممكن، سبب شر ممكن توقف الزحف ده. انت مأجور على هذا ولا هذا؟ انت مأجور. ده في واحد بلغ 120 سنة ولا شعر بيضاء لا في راسك ولا في نكهة، موجود في السبب 120 سنة ولحياته سوداء وراسه سوداء 120 سنة. يخلق الله ما يشاء، يخلق الله ما يشاء. عرفتم الزيت بيعمل ايه؟ يبقى الزيت، بس الزيت ايه بقى؟ زيت الزيت وزيت السمسم، دول اثنين عند السلف زيوت معتبرة، زيت الزيتون وزيت السمسم. عمال والسمن، لما يقول لك زيت برضه بيبيع السمن، أحيانا يقول لك السمان، فلان السمان يبيع السمن، يتاجر في السمن. طيب ما أسألكم كمان الحذاء بيسمع الأحذية أو بيجالس بتوع الأحذية؟ طب التبو ذكي، التبو ذكي نسبة التبو ذكي اللي هي كده الحركة هي ببيع عوانس الدجاج وقيمة الدجاج. التبو ذكي موجود هذا الزمان، تبو ذكي فلان تبو ذكي. ها طب الدستوائي بيعمل ايه؟ بيبيع ملابس اسمها الدستوائيه، ملابس الملاك، بيبيع الملاك ملايات، ملاك ملاك ابو نعيم الفضل بن بكين الملاك الملاك، بيبيع الملاك الملاك ملايات وما الى ذلك. لا ما شاء الله تجدون في السلف هذا كثير كثير جدا، بارك الله فيك. طيب يقول من الآن يعقوب بن إبراهيم البزار سنة 19 و300 قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبح بن عبيد الميري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي طالب قال حدثني قيس بن أبي حازم قال حدثني جرير قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قالوا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاز، شوف مرة قال بزار ومرة في واحد ثاني اسمه ايه؟ بزاز، شوف ازاي؟ بغيره. قال حدثنا القاسم بن اسماعيل، قال حدثنا عبد الطوراقي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن جرير، قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله البدر وقال انكم ستعرضون على على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون او لا تضامون في رؤيته، فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاعلمتم. يا عبد السلام السماعات خارجية مرة شغال عشان لو طول واحد كده مرة واحدة انت تسمع شغال خلوا خير شغال. دعاية إعلامية إن شاء الله. بارك الله فيك. كل الفقهاء في الدعوة. بارك الله. لقد حكيت لكم قصة مرة دخلت المسجد كنا يوم صباحية عيد الأضحى، كنا يوم عرفة بس. فالشباب ظنوا أني لا أحضر الدرس في ذاك اليوم. ما صار يهون وعمل صار يذكره نشتري ملابس ونشتري كذا عشان جهز ذلك. فأنا دخلت المسجد فلم يكن هناك إلا المؤذن، ومسجد كبير صلى إلى صلاة الفجر وخرج الجميع ولم يبق إلا المؤذن. فالمؤذن جلس على يساري هنا، فقلت له بقول لك كيف تحس معاك الداخلية والخارجية وربك أساسا وأذن في الناس الحاجة ما يهمكش في الدرس ما يهمكش. وجاب لي واحد حليب وواحد كده ماء وأنا يا شيخ أنا بدأت أقدم على كأني المسجد منفرد ما توقفتش، وكنت أعددت أن أتكلم على أحكام العيدين والحضارة 60 مسألة تقريبا سأتكلم عنها، ومفيش حد في المسجد أتكلم على 60 مسألة ومفيش حد في المسجد. تصور الا المؤذن، يعني المؤذن اللي معلش انا معلش بيجاملني في الاختلاف اللي كان عايش. فانا انا الاقص المكبر ما يجيش. فشويه جلس بعد ما جاب الحليب وكده خرج بعد ما فتح السماعات وراح كلم المسؤول عن ذلك. قال في الدرس قائم الشيخ موجود ومفيش حد في رواد مسجد ولا الطلبة ولا الإخوة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وهو رجع جاي وراه سيل من الناس، سيل من الناس. فانتوا ايه زي درس ايه؟ افتحوا الناس يسمعوا اللي بره، واحد صغير رجل واحد كان ممكن يقول ده بيعملوا ايه؟ ما شاء الله اسمع. واحدة ماشية أنا قاعد مثلا مع القنوات والأخبار جزيرة ومشية مش عارف ايه، فخرج اسمع بيقولوا ايه؟ خلينا نسمع. ها؟ الشيء ده ما حاجة. بارك الله، بس ياما احنا في مكان يعتبر منعزل، شيء المسجد يعتبر في مكان منعزل شوية. فاللي يسمع مننا كلمة ممكن يقول خلينا نشوف دول بيقولوا ايه؟ استفيد. جزاكم الله خير. بارك الله. طيب. يقول صلى الله عليه وسلم: انكم ستعرضون على ربكم وترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أخرجه البخاري عن من؟ مسلسل ابن المصلى أبو الحسن البصري. مسلسل هذا من الموحدات من المفاريق والوحيد الملقب بهذا الإقامة مسلسل هذا المسلسل. مسدد احمد كثير، محمد كثير، صالح كثير، اسماعيل كثير، ابراهيم كثير، لكن مسدد واحد. مسدد بن مصلح ابو الحسن البصري. كان الامام احمد يقول مسدد مسدد كسدد وقف في رايه في قوله في فعله في سلوكه في سيره. وكان يقول يا ابن القطان: إذا جئتم مسددا في بيت حدثتم فكان يستأهلك، يعني استحق. ويحيى بن سعيد والشيخ ومسدد والتلميذ، فكان يقول: لو جئتم مسددا في بيت أروح حدثهم لكان يستحق. المعتاد أن التلميذ هو الذي يأتي للشيخ، يعني سعد القطان شيخ مسدد إمام جامع القرطبي. يقول: لو جئت مسددا في بيته لكان يستأهل يستحق. بارك الله فيكم. ومسلم عن أبي بكر، أبو بكر هذا ابن أبي شيبة، عن وكيع وابن الجراح ابن مليح بن قاسم أبو سفيان. وكيع أبو سفيان عامل الكوفة وزهيرها، قيل انه كان بديها وقال له قائل أنت عام من كوفة وزيد وأنت مدينة كذا، قال لفرحي في الإسلام. ليه؟ شو زي ما كنا متحاجر إسرائيل شوفوا ما شاء الله لو هو عليه يسلم، لو واحد خطا واحدة كده إسرائيل هو مبسوط منها وهي مبسوطة منه، أي مسجد عبس ولا إن شاء الله فرحان صح؟ وما فرحنا بالإسلام يكون إزاي بقى؟ مدري إذا فرحنا بالمخطوب ها؟ ولا اشترى صغيرة جديدة فرحان، ما فرحنا بالإسلام يكون إزاي؟ هو كان يستحضر المعنى ويقول له سمين له كان بفرحه بالإسلام. لكن من واحد يتردد في حمله الكفر النصرانية واليهودية والمجوسية ذا وبينتحروا ينتحرون. أما أكبر نعم علينا أن نعمل الإسلام، أكبر نعم من الله علينا أن نعمل الإسلام. طيب قال أخبرنا عبد محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن خشرمان البحري قال حدثنا محمد بن جعفر أبو عبد الله بن الله قال حدثنا صالح بن محمد الدربي قال حدثنا حماد بن أبي حميد أبي عمال بن ذاك عام أمين عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون القوم كما ترون هذا القوم ليلة البدر لا تضارون برؤيته فانظروا لا تغلب على صراطه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حمالة يعني به الغداء والايه؟ الظهر والعشية الذي يظهر النور العشي. وقد يسمى المغرب يا شيخ. ممكن هاي سيد. تفضل سيدنا. الله الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال أين استطعتم أن تغلبوا على صلاة كذا وكذا. الأصول أن لفظ أين استطعتم هذا يفيد التخيير. لا أحيانا يأتي بمعنى أنني معناه لا تغلب معناه لا تغلب مش معناه التخيير هنا لك بارك الله يعني هو تتعلم الأمر له معاني كثيرة صح؟ يعني الأمر فما قال الله سبحانه وتعالى طب اعملوا ما شئت ايش رايك؟ ايوه ما ده تهديد ما انا قصدي اقول لك ان الامر له معاني 25 معنى فكرنا هنا كذلك لكن ممكن يكون الصلاتين الفاشل ولا الناجح في حال محدود ها؟ مرض الصلاتين ما يفسرها في الروايات الاخرى جاء من فيما صلى قلنا الروايات الفجر والعصر ايوه الفجر والعصر جاء من فيما طيب يقول هنا بارك الله فيكم عن انس في حديث انس بن مالك الصحابي الكريم قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد بن يسابوني قال حدثنا بكير بن عبدان قال اخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا احمد بن سعيد ها القطار قال حدثنا سعيد بن ابي عروه قال حدثنا قتاده بن دعامه السلوسي القطار عن انس بن مالك عن النبي عليه الصلاه والسلام يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأرحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم. شوفوا هذا حديث الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الموت به شفاعة الأمة. فذكر الحديث بلا أن قالوا بئت محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي شاهدا وقعت أو خلقت ساجدا لربي فيدعوني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال يا ابن محمد كل يسمع وسلف وارضى واشفع بشفع وارفع راسي فاعمل بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحب لي حتى فادخله الجنه ثم اعود اليه ثانيا فاذا رايت ربي وقعت او خرجت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله ان يدعني. ثم يقال لي ارفع قل يسمع وسل صرفه واشفع تشفع فارفع راسي فاعمل تحميد يعلمني ثم اشفع فيحد لي حدا فادخله الجنه ثم اعود اليه الثالثه فاذا رايت ربي وقعت او خرجت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله ان يدعني. ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل صرفه واشفع تشفع فارفع راسي فاعمل تحميدي يعلمني ثم اشفع فيحب لي حبا فادخله الجنه ثم اعود اليه الرابعه فاقول يا ربي ما بقي الا من حبسه القران. خرج البخاري ومسلم من حديث سعيد بن ابي عمر. روايه ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري الصحابي الجليل الذي أتاه الله مزمارا من مزامير آل داود. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر البزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن عمر اللبالي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العوني قال حدثنا أبو الحضار الجوزي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما كلهم فضة وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بينهما أن ينظر إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عالم. أخرجه البخاري ولك ومسلم. جنة عالم جنة الإقامة والدوام جميعا من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد. قال أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عقبة بن خالد. نعم الإشكال في أي جزئية؟ إلا رداء الكبرياء. يعني إيه؟ بارك الله فيكم. الله سبحانه وتعالى حجاب النور أو النار في بعض الروايات معناه، وفي هذا أيضا نفس المعنى الحجاب معناه يكشف الحجاب ما بينه وبين ربهم إلا الحجاب. فإذا كشف الحجاب معناه رأوا ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا لا يتأتى لأحد أن يرى ربه بأم عينيه، أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأبصار ويهيئ الأبدان بشرف هذه الرؤية. معنى إخوة قال عن علي يقول عن حماد قال حدثنا عن أبي سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة الأسلمي قال أنتوا عندكم أبي بردة الأسلمي؟ أنا عايز أقول عن أبي برزة الأسلمي قيام الله مصحف الصحابة الصحابة أو خلوا زمان ننظر. قال وفدت إلى الوليد بن عبد الملك فكان الذي يعمل في حوائجي عمر بن عبد العزيز. فلما قضيت حوائجي اتيت فوجعته وسلمت عليه ثم ذكرت حديثا حدثني به ابي سمعه ان ابي برده وليس الاسلمي من جد هو اسلمي واشعري حسن اصلا اشعري من الاحفاد واولاد ابي موسى الاشعري. انتوني اشعري ليش اسلمي هذا؟ على كل حال كلكم عندكم الأسئلة؟ قال فأحببت أن أحدثه لما أولاني من قضاء عواجبي فرجعت إليه فلما رأني قال لقد رد الشيخ حالي. فلما قربت منه قال ما ردك؟ أليس قد قضيت حوائجك؟ قال قلت بلى ولكن حديثا سمعته من أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو؟ أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني. قال ما هو؟ قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثقل لكل قوم ما كانوا يعبدون في دار الدنيا ويبقى أهل التوحيد ويقال لهم ما تنتظرون قد ذاق الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبد في الدنيا لم نره قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال لهم كيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شيء هذا له لا نظير له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا احدا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمونه ممكن تقول ان الردائين برضه ليس كمثله شيء الا نفسه بالشكل ليس له نظيره إن المراد بارك الله فيك الكبرياء صفة من صفات الله الكبرياء برضه قال يكشف لهم عن الحجاب ينظرون إلى الله عز وجل فيخبرون له سجدا ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياص البقر الصياص القرون قرون البقر هل هي لينه يابسه لا تنتهي لا تنتهي شوف ظهر الانسان يلتهي يزهق يركع لا المنافقون قرون بصير كصياصين البقر زي قرون البقر لا يريدون السجود ولا يستطيعون عن اخوه قال وهم من صياصين الله من هم المنافقون منافق هذه الامه فيريدون السجود ولا يستطيعون فيقول بعض الذي اعباد اطلعوا انفسكم قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في الله وهذا من خصائص المسلمين فقال عمر بن عبد العزيز الله الذي لا اله الا هو حدث ابوك بهذا الحديث سمعه من رسول الله عليه الصلاه والسلام فحلف له ان لا ايمان على ذلك وكان عمر بن عبد العزيز من الفقهاء من المجتهدين من المحدثين له مسند من منهم عنده مسند عمر بن عبد العزيز مسند عمر بن عبد العزيز مطبوع مجلد في هذا الحجم حجم في حجم هذا الكتاب مسند عمر بن عبد العزيز عن المطبوع ومحقق بارك الله فيكم لانه نشأ زميلة نشأ علمية حديثية وقدمه كبار اهل العلم وهو صغير فعلى هذا نشأ فعمر بن عبد العزيز وقد لطموه بالمجد على راس المئة يقول استحلفه ابوك حدثك بهذا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فحلف له ثلاثة أيمان على هذا لكي يؤكد ويطمئن القلب وقال عمر ما سمعت في أهل التوحيد حديثا وأحب إلي من هذا الحديث شوفوا من الأشياء المفقودة في هذه الأيام الحاكم العالم رئيس العالم عقيل المجتهد خليفة العالم وأذن أذن

قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس على حديث الله بن محمد بن صالح على حديث حسين بن علي الآدمي في درب عون سنة 48 200. قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله سئل عن الورود ومنهم الا وريده حتى قال فيتجلى لهم ربهم اخرجه مسلم عن ابي قدامه واسحاق بن منصور عن روح. قال اخبرنا القاسم بن جعفر قال اخبرنا علي بن اسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا اسحاق بن عبد الواحد قال حدثنا ابو عاصم العبداني قال حدثنا الفضل بن الرقاشي عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنه في نعيمهم اطلع عليهم ربهم عز وجل فيرفعون ابصارهم فاذا ربهم قد اشرف عليهم فيقول السلام عليكم اهل الجنه فذلك قوله سلام قولا من رب رحيم. فينظر اليهم ويقولون يعني اليه ثم يختلف عنهم ويبقى النور من نور في منازلهم. روايه ابي رزين العقيلي لقيط بن صبره صحابي جليل قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هوفه بن خالد يقال هوفه ويقال هداب بن خالد قال حدثنا احمد بن سلمه قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا احمد بن سلمه عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حس يقال حدس وعدس بالعين وبالحاء عن عمي ابي الرزين العقيلي رقيق بن صبره قال قلت يا رسول الله أكلنا نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يعني إيه القرآن إيه المثل القريب بيفهمه في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم ينظر إلى القمر مقنيا به يعني خاليا به في وضوح وفي جلاء؟ قال بلى قال والله أعظم وذلك آية في خلقه. يعني إذا كان يتأثر لك أن ترى القمر والقمر في الفلك معلوم وأنت على الأرض وتراه واقعا دنيا ليس دونه سحاب رؤية الله سبحانه وتعالى تكون جلية وفرحة للمؤمنين في الجنة يوم القيامة. قال عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ طيب الإسناد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صعب قال حدثنا عقبه بن مكرم قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عرس جاء الى بالعين عندكم العين كلكم عن ابي رزين قال قلت يا رسول الله ان نرى ربنا يوم القيامه قال نعم قال وما يات ذلك في خلق قال اليس كلكم ينظر الى القوم ليله التدريب وانما هو خلق من خلق الله الله اعطى الله اجل. اما روايه ابن عمر رضي الله عنهما معكم ملازم تستمرون ماشي. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا ابو الحسين عبد الملك بن يحيى الزعفران قال حدثنا احمد بن سعد الزهري قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان عن خويلد عن مجاهد عن ابن عمر يرفعه قال ان ادنى اهل الجنه منزله من ينظر في ملكه ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أبناه وإن أفضلكم منزلة من ينظر إلى الله غدوة وعشية. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن معدان قال حدثنا سيد بن حبيبة أبو السرير قال حدثنا أبو معاوية وحسين الجعفي قال حدثنا عبد الملك بن أبدر عن هوير بن أبي فرخيتة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى اهل الجنه منزله لمن ينظر في ملكه مسيره 2000 عام يرى اقصاها كما يرى ابناها وان ارفع منزله لمن ينظر في وجه الله تعالى كل يوم مرتين. رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر ومحمد بن علي السابق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا أبي قال حدثنا ورطاء وابن عمر الأشكري قال حدثنا أبو طيب عن كرز ابن وبر عن نعيم بن أبي هند عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن رسول الله عليه السلام في قول عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة 40 سنة شخصة أبصرون ينتظرون مصر القضاء حتى يتمهم العرق من شدة الكرب ثم ينزل الله وتجد الأمم وينادي ينادي أيها الناس ألا تضر من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم بعبادته ثم توليتم غيره وكفرتم نعمته أن يخلف بينكم وبين ما توليتم فيتولى كل إنسان ما تولى فينادي منادي أن كان تولى شيئا فليلزم قال فينطلق إن كان تولى حجرا أو عودا أو دابة قال فتفر منه آلهتهم فيقولون ما شعرنا بهذا ويتبع اليهود والنصارى وأصحاب الملائكة والشياطين الذين أمروهم بعبادتهم فيسوقونهم حتى يلقوهم في جهنم ويبقى أهل الإسلام فيقول لهم ربهم عز وجل ما لكم ذهب الناس وبقيتم قالوا إن لنا ربا لم نره بعد فيقول هل تعرفونه إذا رأيتموه فيقولون بيننا وبينه آية إذا رأيناه وعرفناه فيكشف عن ساق فيكشفون له سجدا ويبقى قوم غرور كصياصي البقر الصياصة الآن القرون ويبقى قوم ظهور كصياصي البقر يريدون أن يسجدوا فلا تلين الغرور ويرفعون رؤوسهم ونور بين أيديهم وبأيمانهم فمنهم من يكون نوره مثل الجبل بين يديهم ثم يكون دون ذلك على قدر أعمالهم فيمشون وبين أيديهم يتبعونه فيقول أهل الكفار ذرونا نقتبس بذنوبكم ومضى النور بين أيديهم وبقي أثر مثل حد السيف ضعف مثل قال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب إلى آخر الآية أما الوالد بن عباس رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن عمر بن حفص قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى العبري قال أخبرنا علي بن عثمان قال أخبرنا عماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضر قال خطبنا ابن عباس على هذا المنبر منبر البصرة وقال قال نبي الله ما من نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنيا وإني اجتبأت دعوتي شفعت المنبر وأنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول ما تشق على الأرض يوم القيامة ولا فخر وبيده لواء الحمد ولا فخر فآدم فمن دونه تحت لوائه ولا فخر فيطول يوم القيامة على الناس حتى يقول بعضهم ببعض انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتون آدم وذكر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي النبي فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فأقول نعم أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى فإذا أراد أن يصدع بين خلقه نادى منادي أين النبي الأمي وأمته قال له الآخرون الأولون نحن آخر الأمم وآخر الأمم وأول من يحاسب فتخرج لنا الآن فتخرج لنا الأمم عن طريقنا فنمضى غر المحجرين من أثر الأمور فنقول أو فتقول الأمم كانت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء فأتي باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال من أنت وأقول أنا محمد فيفتح لي فأتي ربي تبارك وتعالى وعلى كرسي أو سرير فيتجلى لي فأكل له ساجدا وأحمده بمحامد لم يحمده بي أحد كان قبلي ولا يحمده بي أحد بعدي فقال لي أرفع راسك واشفع يسمع لك فقلت أرفع واشفع تشفع فأرفع راسي فأقول يا ربي أمتي المدينة الحديثة بالقول ما شاء الله. قال من حديث عمار بن ياسر وبعد حديث عمار بن ياسر قال لي إخوة هذا حديث عمار بن ياسر المشهور هذا الدعاء الطويل الذي كنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيه بعد التشهد وقبل أن يسلم وهذا في مسند أحمد وشرحه الإمام ابن رجب شرحا وقيا نقرأه ونختم به إن شاء الله ونقيم الصلاة. الذي فيه السالف ما أظن هو صحيح وقد سنة الله في زي علي بن زيد بن الدعم ارجع كده ارجع لاسمك خذ علي بن زيد بن الدعم أو علي بن الميت علي بن زيد بن الدعم هو ضعيف جدا متروك معنا في الاسناد. قال عمار بن ياسر حديث عمار بن ياسر قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويان قال حدثنا محمد بن مهدي العطار قال حدثنا عيسى بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب حا قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبي قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة أوجز فيها فلما سلم قيل له لقد خففت يا أبا أليقظ كنية عمار بن ياسر ومعلوم في الحديث ملئ عمار إيمانا من راسه من إيه من قدميه إلى مشاشه معنى إخوان من قدميه إلى مشاشه مشاشه على راسه وهذا من مناظر إيه عمار عمار تقول الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. طيب يقول ما كنا عمار بن أبو اليقظة الذئب ما كنا الذئب أبو اليقظة الذئب أبو اليقظة بينمد عينه ويفتح عينه يغمض عينه ويفتح عينه حد استطاع من دينك مع كده؟ الأرنب يا إخوة ينام بفتح كده اللي شاف منكم الأرنب في الليل ينام مفتحة كل الأرانب تشوفها كده هي مفتحة وهي نايمة ابن آدم الغالب عليه ينام ومغمض صح؟ الغالب على ابن آدم كده في أنا شوف بعض الناس بيناموا كده مفتحين شوية كده نصف تفتيح صح؟ بس الغالب اللي بيغمض الأرانب تنام مفتحة الذئب يمسك واحدة عين كده في تنام وعين بيشوف به الله سبحانه وتعالى خلق ما شاء الأنبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم يخلق الله ما شاء لا للأنبياء كلهم خصوصا الأنبياء دون الأمم وليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب يقولون بارك الله فيكم قال أما إني قد دعوت بها بدعاء سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف قال فتبعه رجل فقال عطاء أبي الذي تبعه لكن كره أن يقول فسأله عن الدعاء فقال اللهم إني أسألك بعلمك الغيب قدرتك على الخلق حينما كانت الحياة خيرا لي خيرا وتوفني إذا كانت الوفاة لي خيرا اللهم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك برد العيش بعد الموت العيش برد العيش يعني العيش الهنيء الحياة الهنيئة السعيدة برد العيش يعني إيه الحياة السعيدة الهنيئة معناه بعد الموت، واسألك لذة النظر إلى وجهك، واسألك الشوق إلى لقائك. السؤال الدليل هذا، واسألك لذة النظر إلى وجهك، واسألك الشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا بالذات مضلة. اللهم زينا زينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يعني أموت على السنة وأحيا عليها، لا أكون مع الغلاة ولا مع المخلطين، لا أعمل حلم ولا أهل جفا معنى؟ لقوم سواء إلا أنه زاد أسد في موسى في حديثه، واسألك الرضا بعد القضاء يا رب، اجعلنا من الراضين بعد القضاء. زيد بن ثابت هو الصحابي الجليل من جمع القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن كتبة الوحي، زيد بن ثابت، وكان أعلم من الصحابة في الفرائض. ها؟ أفرادكم زيد وناهيك بها. طيب نكتفي بها لقائكم على أمل لقائكم إن شاء الله الأحد منكم مع نفس الكتاب هذا حتى نوالي الدراسة فيه بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله إخوة يوم الجمعة المقبلة سيخطب في مسجد علي بن أبي طالب الذي أمامه أيضا فضيلة الشيخ مجدي عرفات من يعني بلاد مثل بارك الله فيك. أنا فليبلغ الشيخ منكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.